هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عزب عبد الراضي عبد ربه محمود المقيم في العزب نجع العججرة دشنة محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بيقول فيها: أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يا حضرات، عندي شلل أطفال في رجلي اليمين، بعاني مر المعاناة في الحركة وخصوصا في التنجل في المواصلات، وزي ما حضراتكم عارفين الميكروباصات عندينا بمجرد ما ياخدوا الأجرة من الراكب بيبقوا عايزين يرموه من العربية عشان يحملوا غيره ويجروا ويتسابقوا، وما بيرحموش اللي ظروفهم صعبة زي حالاتي. المهم قلت اشتري عربية مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، واني بشتغل في التربية والتعليم، بتحرك بشكل يومي كتير جدا بين إجامتي وعملي ومشاويري. اتقدمت الطلب للمجالس الطبية المتخصصة في الحي السادس في مدينة نصر، والكلام ده كان في 3 أكتوبر 2016، وجه دوري لدخول العرض على المجلس. ومش عايز أقول لحضراتكم على المعاملة اللي شفتها هناك، بيتعاملوا مع الواحد كأنه راح يتسول وكأنهم هم اللي حيدفعوا ثمن العربية المجهزة للمعاق من جيوبهم. المهم اتحملت سوء المعاملة وكشفوا علي وقالوا لي انتظر النتيجة. انتظرت وسلمون التقرير اللي بيقولوا فيه: المتقدم لا تنطبق عليه شروط الحصول على سيارة طبية مجهزة، لأنه يعاني من شلل أطفال غير مؤثر في الطرف السفلي الأيمن. بصراحة ما كنتش مصدق، رحت للبهوات وقلت لهم: هو شلل أطفال ده فيه مؤثر وغير مؤثر؟ أنا حالته ومحتاج عربية مجهزة والحكاية واضحة زي الشمس. قالوا لي: اتظلم يا عزب، من حقك تتظلم يا مواطن وتدخل لجنة تانية. أنا بس أهم حاجة عاوزك تتفائل وتنبسط، كل اللي انت عاوزه حيتم. تشرب شاي بالقرنفل صبحي، عنده شوية نعناع إنما إيه لوز. وتقدمت بطلب تاني في 4/12/2016 وطلعت النتيجة زي اللي قبلها، ومش عارف ليه مع ان فيه نسب اعاقه اقل مني وتوافق لها، مش عارف اعمل ايه. والقانون رقم 66 لسنه 73 وبالتحديد الماده 295 من اللائحه التنفيذيه له بتقول: لا يجوز الترخيص لذوي الاحتياجات الخاصه الا بقياده سياره مجهزه طبيا. بس يا حضرات، هي دي شكوتي وطالب مساعدتي، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.